بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الله نتوكل بعد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمرحبا بكم في هذا اللقاء من دروس العقيدة. والمفترض على كل إنسان أن يفهم يعني كيف يعبد الله تبارك وتعالى وما الذي يدينه ويقابل به الله يوم القيامة. فدراسة العقيدة من الأمور المهمة جدا. فالإنسان عليه أن يعرف ما معنى لا إله إلا الله، ويعرف ما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق به سبحانه، وما أسماؤه وما صفاته. فلا يتصور أن يكون هناك مسلم ولا يعلم هذه الأمور. ونحن كنا قد بدأنا في هذه دروس العقيدة، ونكمل في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ورضي الله عنه. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. قال: نقول في توحيد الله، دي شرحناها. قال: معتقدين بتوفيق الله. بتوفيق الله دي مهمة جدا، أن الإنسان يقولنا لا يعتمد على ذكائه ولا على فصاحته ولا على قوته ولا على جاهه ولا سلطانه، إنما الكل مقهور بقهر الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فإياك أن تنسب يعني ما وصلت إليه من منصب أو عمل أو تقدم أو ترقية في العمل إلى نفسك أو إلى قدرتك. لا والله، لا والله، قل إن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. يعني رزقك الله ويعني يسر لك الأمور، وزرعك يعني بارك الله فيه، فالأمر كله بيد الله، فقل الحمد لله. لكن إياك أن تنسب النجاح لك، وإلا ربنا قادر أن ينزع منك هذا الأمر، هذا النجاح. فالإنسان يذل نفسه لله تبارك وتعالى بمعنى بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا شيء مثله. ما هناك شيء يماثل الله سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى هو الرب، يعني الرازق، فلا أحد يرزق للعباد. والحمد لله الذي لم يجعل رزقنا عليه على أحد. والله لو جعل الله رزقنا على أحد يعني كنا موتنا بعض. فالحمد لله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا هو سبحانه وتعالى الشافي، وإذا مرضت فهو يشفيه. طب الدكتور والعلاج والأدوية سبب. الواحد ممكن يأخذ العلاج وما فيش نتيجة، وكثير جدا. وقلنا ذكرنا قصة امرأة يعني ذهب بها زوجها إلى ألمانيا، هناك الطب متقدم، كانت تحتاج إلى عملية صعبة يعني، وراح وعمل العملية في ألمانيا. وهو راجع ماتت في الطيارة، يعني لا يغني شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى المدبر، هو الآمر وهو الناهي، وهو المالك وهو الملك. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فلا مثيل له، ولا مثيل له في ألوهيته. يعني إياك أن توجه العمل لغير الله سبحانه وتعالى. الناس مش هينفعوك، مش هتصلي عشان خاطرهم، ولا تحج عشان تاخد لقب الحج، ولا تنفق عشان يقال كريم، ولا تقاتل عشان يقال شجاع، مش هينفعوك. ربنا يوم القيامة يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربنا غني عنك وعن عملك أصلا. قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص. وربنا يقول للمرائين اللي كانوا بيعملوا العمل لوجه الناس، ربنا يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم وخذوا أجركم منهم. وأول من تصعر بهم نار جهنم عالم ومتصدق ومجاهد. فيش بعد كده، في بعد كده عالم بيعلم الناس، ومجاهد اللي هو عن الجهاد ذروة سنام الإسلام، قمة الإسلام، ومتصدق. لكن للأسف الشديد كانوا بيعملوا عشان خاطر الناس، العالم عشان يقال إن هو عالم وعارف. خلاص يا عم، انت خدت اجرك من الناس ما خلوهم ينفعوك لما تدخل النار. والمتصدق عشان يقال كريم وجواد، والمجاهد عشان يقال شجاع. فلا، وجه العمل لله سبحانه وتعالى. ودي نصيحة لإخواننا اللي بروحوا يتمسحوا في الأضرحة ويبوسوا الأعتاب، أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. واللي بيدعي صاحب القبر يا سيدي فلان اشفي لي بنتي ويا ست فلانة، ده شرك يا اخوانا. لازم نتعلم هذه الأمور عشان مش نضع فيها. وإذا وجدت أحدا يتمسح بضريح أو ينادي صاحب الضريح علمه هو جاهل، يجب عليك أن تعلمه كما علم نبينا ابن عباس لما كان راكب ورا منه، قال يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة بإنسها وجنها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، خذ الثاني، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف وانتهى المكتوب. فإن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، أيضا لا شيء مثله في أسمائه وصفاته، كما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه ليس كمثله شيء، قال سبحانه هل تعلم له سميا، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم وأنت عالم. أنت تشبه الله فقط في معنى العلم، أنت عندك علم وربنا عنده إيه؟ علم. لكن علم الله ليس إيه؟ ليس كعلمك أنت. علمك أنت قبله كان جهل، أنت كنت قبل أن تتكلم وقبل أن تعظ الناس كنت أنت إيه؟ كنت جاهل، مش كنت عارف حاجة، فعلمك الله. لكن علم الله سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل. تعالى الله سبحانه وتعالى، أنت حي وربنا حي. أنت تشبه الله في معنى الحياة، لأن الحياة معناها معروف، لكن هل حياتك كحياة الله؟ ليه بقى؟ لأن حياتك أنت كان قبلها إيه؟ كان قبلها عدم، أنت مش كنت حاجة. كما قال الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللي هو النطفة وقبل النطفة لما التقى ماء الرجل بماء المرأة، أنت مش كنت حاجة أصلا. لذلك علامة التكبر، يعني انت ولا حاجة خلاص. وبعد الحياة تموت، مش كده ليه؟ لكن حياة الله لا، حياة الله لا تسبقها عدم ولا يعقبها فناء، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول الإمام أبو جعفر ولا شيء مثله. قال ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجز الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا شيء يعجز الله تبارك وتعالى، لا شيء في السماوات ولا في الأرض يعجز الله، لأن الله إيه؟ قادر على كل شيء. وقال الله كثيرا في القرآن إن الله على كل شيء قدير. خلي بالك، من شكك في قدرة الله كافر. تمثل الشيطان يوما في صورة إنسان، وذهب الشيطان إلى عابد، عشان تعرف الفرق بين العابد والعالم. العابد يعبد عن جهل، عمال يعبد الله ما شيء كويس بس مش عنده علم. فالعابد سهل ان هو يقع ويضل، اما العالم لا، العالم ثابت عنده علم. فتمثل الشيطان في صورة رجل وذهب الى العابد وقال له ايها العابد هل يستطيع ربك ان يجعل الكون كله فيه بيضة؟ هل ربنا اللي انت بتعبده يقدر يجعل الكون ده كله في بيضة؟ ففكر العابد وقال لا يستطيع. ففرح الشيطان وقال لأتباعه أرأيتم كفر بكلمة، كفر الكلمة بقى أنه شكك في قدرة الله سبحانه وتعالى، كفر بقول الله إن الله على كل شيء قدير. فذهب الشيطان إلى العالم فقال للعالم أيها العالم هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ فقال العالم نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شفت العلم. ذاك ننصحكم ننصح نفسنا بالعلم. العلم يخليك واقف على أرضية ثابتة، مش أي شبهة تتهزك. لذلك موت العالم مصيبة، موت العالم مصيبة، والشيطان يفرح جدا عند موت العالم. عارف لو مات كل يوم 1000 عابد ولا حاجة، عارف ليه؟ لأن العابد بينفع نفسه، لكن العالم ينفع نفسه وغيره. فلما عالم يموت الشيطان يفرح، يفرح جدا. فأسأل الله أن يحفظ علماءنا، اللهم آمين. فقال الإمام: ولا شيء يعجزه. أمال ربنا إيه؟ ربنا قادر. ما هم ربنا ينفع عن نفسه صفة يبقى إيه؟ يثبت الإيه؟ الضد. ربنا ليس بعاجز. طب إيه الضد؟ إيه عكس من العجز؟ القدرة. يبقى ربنا قادر. ربنا يقول: وما مسنا من لغوب، لقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى لغوب؟ تعب. لأن اليهود عليهم لعنة الله، لعنة الله على اليهود، قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام من الاثنين إلى السبت، اثنين للسبت، هم يعني فعل واستراحة الأحد، ولا إيه؟ لا، الأجازة بتاعتهم السبت، صح؟ قال أن الله خلق السماوات والأرض من الحد للجمعة، من الحد الايه؟ للجمعة. ثم تعب الله واستراح يوم السبت. لذلك دي فكرة ان السبت ايه؟ اجازة. خلي بالك حتى دي متاخدة من اليهود. يعني تعالى الله عما يقولون، قالوا ان الله خلق السماوات والارض من الاحد للجمعة ثم تعب واستراح يوم السبت. حتى السبت من السبات. يعني السبات؟ السبات اللي هو النوم والراحة والطمأنينة. فرد الله عليه، قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام كما قلتم، لكن وما مسنا من إيه؟ من لغوب، من تعب. طيب ما ربنا ينفي عن نفسه التعب، يبقى نسبة الإيه؟ العكس. إيه عكس التعب؟ القدرة سبحانه وتعالى، أن الله لا يتعب، ربنا قادر سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. وكما قالت اليهود عليهم لعنة الله، وقالت اليهود: يد الله مغلولة. يعني بخيل، بخيل اليهود، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله بخيل؟ أمال من الكريم يا أخواني؟ اليهود يقولون يد الله مغلولة، فربنا رد عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فربنا لما ينفي عن نفسه صفه يبقى نثبت الايه؟ الضد. ان هم يتهمون الله بالبخل، نقول: لا، الله اكرم الاكرمين. اتهموا الله بالتعب، نقول: لا، الله قادر على كل شيء. اتهموا الله بالعجز، نقول: لا، الله على كل شيء قدير. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. الفرق بين السنه والنوم؟ الفرق بين السنه والنوم السنة مقدمة النوم، السنة مقدمة النوم، اللي هو يعني ايه؟ زي التصبية، واحد صبة كده، الغفوة كده، دي اسمها السنة. طب النوم؟ ينام؟ لا لا، ينام. فتعالى الله عن السنة وعن الايه؟ وعن النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف ينام الله؟ لو نام الله، لو افترضنا جدلا أن الله ينام، من الذي يدبر الكون؟ لانطبقت السماء على الأرض، لهلكت الدواب، لهلك الإنس، لهلك الجن، لخرج الماء وأغرق الناس. الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول. إن الله يمسك السماوات والأرض، الله متحكم في هذا الكون. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. خلاص كده، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. يبقى هذا معنى قوله: ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام: ولا إله غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه؟ لفسدتا. شفت انت مثلا المركب مريسين تغرق. فالكون له إله واحد. خلي بالك، عشان في بعض الضلال الكفرة يقول لك الكون ده ليه إلهين، إله للخير وإله للشر. كذبتم، هو إله واحد للخير وللشر، هو إله واحد خلق الخير وخلق الشر. تقول لي كيف خلق الله الشر؟ يا ربنا سبحانه وتعالى أراد الخير وأراد الشر، ما هو كل ما يقع في الكون تحت عين وسمع وبصر الملك جل جلال الله. يعني ربنا قدر ان يكون فيه خير وفيه شر، ان يكون فيه زنا، ان يكون فيه قتل، ان يكون فيه خمر، وان يكون فيه صلاة وصوم وزكاة وحج وحاجات حلوة. طب يعني واحد يقول لي طب ربنا يعني قدر الشر ليه؟ ما انا هقول لك تاني بقى الوقت، ان ربنا قدر الشر لكنه لا يحبه سبحانه وتعالى. قدر الزنا والخمر لكن هذه الامور لا يحبها الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا يحب الله؟ يحب الصالحات ويحب الطاعات. خلي بالك، في ناس بتكعبلك في هذه الحته ديت، تقول لك ايه ربنا طيب، ربنا طيب. طيب يعني ايه؟ هو غرضه خبيث، هو عايز يقول لك ربنا طيب يبقى ربنا دي بتاع الخير وبتاع الحاجات الحلوه والصلاه والصوم وبر الوالدين، عشان يقول لك ان في اله ثاني لمين؟ للشر. نقول لا، الله خالق كل شيء، الخير والايه والشر، لكنه يحب الخير ويكره الشر سبحانه وتعالى. خلاص كده. ولا اله غيره. ما معنى لا اله غيره؟ اي لا اله الا الله. يعني نسال الله ان هو يميتنا على قول لا اله الا الله. لان خلي بالك لا اله الا الله دي الغرض اللي من اجله جئت الى الدنيا. الدليل قال الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من ايه؟ من رزق، وما اريد ان يطعمون. هو ربنا مش عايز منك حاجه، ربنا لا يريد منك شيئا، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يا ابني انت مش حاجه، نحن لا شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك الله شيئا. لو كل العالمين يا أخوانا كده بالإنس بالجن كلنا كده كنا كرسول الله صلوا عليه. لو كل الناس كده قلبهم كقلب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، هل ينفع ذلك الله شيئا؟ هل تزيد طاعتنا من ملك الله شيئا؟ لا والله. خد الثانية كده، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، لو كنا كده زي الشيطان الرجيم زي إبليس، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله هو الغني الإيه؟ الحميد. فهذا معنى لا إله غيره، أي لا إله إلا الله. وخلي بالك الإنسان يدخل في الإسلام بماذا؟ يدخل به بلا اله الا الله. لو واحد هو كافر وعايز يخش في الاسلام نقول له ايه؟ نقول له اغتسل واشرب شهادتين لا اله الا الله بس، محمد رسول الله. وخلي بالك من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. لذلك نصيحة يعني من أخيكم أو ابنكم الصغير، ما تشوف واحد يعني بيحتضر أو يعني يغلب على ذهنك أنه هو يودع الدنيا، بلاش تقول له قل لا إله إلا الله. لا ما تقولوش كده. ليه بقى؟ لو أمرته كده قل لا إله إلا الله ممكن من التعب يتضايق ويقول لك إيه؟ مش جاي لها. وبتحصل. واحد يكون تعبان تعب صعب، فتقول له قل لا اله الا الله يقول لك ايه؟ مش جاي لها. يبقى دي كده مصيبه سودة. امال انت بقى انت خليك ذكي شويه، انت قول قدامه ده انك قول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت قولها، هو ايه؟ هو هيسمعك فايه؟ فهيقول. طول ما انت واقف لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن بلاش تقول له قل لا اله الا الله. هل صليتم على رسول الله؟ دي حته مهمه جدا. يعني يا رب يختم لنا بقول لا اله الا الله. النبي يقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. طب ايه معنى لا اله الا الله؟ حد عارف يعني ايه لا اله الا الله؟ طيب ما لو قلنا معنى لا اله الا الله اي لا معبود الا الله، كما في البقر، في ناس بتعبد الايه؟ بقر. زي مين؟ زي الهند. في ناس بيعبدوا الكلب والخنزير والفار، وأكرمكم الله فروج النساء وبعبدوا الأشخاص وبعبدوا النار وبعبدوا السماء والأرض. يبقى ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق. لازم كلمة إيه؟ بحق هي. لا ليه يا سيدي؟ عشان كل المعبودات باطلة إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لازم تقول بحق. لان في فرقة ضالة تقول لك يعني إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى حل في كل شيء. حل في كل إيه؟ شيء. فيعبد الحجر ده هو. ويقول لك من يعبد ربنا ليه يا عم؟ ما هو ربنا في الحجر. اسمها عقيدة الحلول والاتحاد. الحلول يعني الحلول والاتحاد يعني حل الله في كل ايه؟ في كل شيء. فاقول لك ايه؟ انا بعبد هذا الشخص مش بعبده هو، انا بعبد ربنا اللي فيه. بعبد الكلب عشان ربنا فيه، بعبد الخنزير عشان ربنا فيه. عبد مين؟ زي الملعون بشار الاسد الذي يعني اكرم الله اهل سوريا وتمت الاطاحه به. هذا كان كافر يا اخوانا، بشار الاسد واتباعه كافرون يا اخوانا. انا شفت فيديو والله اتباع بشار الاسد بيعذبوا واحد من المسلمين الموحدين، حفر له حفره وحاطينه والله بالكريك كده بالكريك وبيحطوا التراب عليه يعني بيدفنوه وهو حي، والراجل بيقول لا اله الا الله، فيقوم يضربوه اتباع بشار ويقولون له يا حيوان قل لا اله الا بشار. والله والله سمعته باذني والفيديو موجود على اليوتيوب. يقول له يا حيوان قل لا اله الا بشار. دي عندهم الحته دي الحلول والاتحاد، ان الله حل في بشار ده، فهم بيعبدوا بشار. ان الله حل في بشار فهم يعبدون الله في هيئه بشار الاسد. ده كفر بواح. فنقول يا اخوانا لا اله الا الله اي نازل كلمه حق، عشان اللي يقول لك هعبد الكلب او هعبد فلان او علان لا لا لا، هذا كلام باطل. لا معبود بحق الا مين عم الشيخ؟ الا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ذلك بان الله هو الحق، وكما قال الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. ثم قال رحمه الله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. الكلام على مين؟ الله سبحانه وتعالى. ما معنى قديم بلا ابتداء؟ ملوش بداية. وهو آخر آخر آخر الأشياء سبحانه وتعالى. هذا تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر. ما معنى الأول والآخر؟ كما فسرها رسول الله. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. خلي بالك. لذلك ربنا قال ولم يكن، قال لم يلد ولم يولد. ليه؟ ليه رب العالمين لم يلد؟ ليه مش بيخلف؟ ليه مش بيولد؟ ليه؟ لأنه هو الآخر فليس بعده شيء. مش ينفع يبقى بعده ابن ولا بنت منه سبحانه وتعالى. فلم يلد ما بيولدش شيء. ليه؟ عشان هو الآخر فليس بعده شيء. طب ولماذا لم يولد؟ ليه مش لأب وأم؟ عشان هو الأول فليس قبله شيء. أنت مين اللي جاب لك؟ أبوك وأمك. ومين اللي بعدك؟ ابنك. فلا، ربنا سبحانه وتعالى لم يلد عشان هو الآخر، ولم يولد عشان هو الأول سبحانه وتعالى. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. طب سؤال، ينفع نسمي ربنا سبحانه وتعالى القديم؟ هل وردت هذه التسمية في القرآن؟ لا. هل أتت في السنة أن الله اسمه القديم؟ لا. أمال لماذا ذكرها الإمام؟ ذكرها هو بيوضح معنى الأول فقط. يقول يا جماعة الأول معناه القديم بلا ابتداء. يبقى الإمام أتى بكلمة قديم، مش يعني ديت كاسم من أسماء الله. لا، ربنا مش من أسمائه القديم، ما جاتش دي. هو الإمام جاب قديم ليه؟ عشان يفسر معنى ايه؟ الاول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله ايه؟ ليس قبله شيء. قال قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، يعني هو الاخر سبحانه وتعالى. قال لا يفنى ولا يبيد. ما معنى لا يفنى ولا يبيد؟ اي لا يهلك وليست له نهاية سبحانه وتعالى. يبقى سبحانه وتعالى لا يهلك ولا يموت سبحانه وجل شأنه، كما قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. بعض الإخوة بيقولي بحكي حاجة جميلة، بيقول كنت عندي حد من قرايبي يعني دايما مرات مصلحة حكومية بعتمد عليه واقول لي من طرف فلان فمصالحه كلها ايه تنقضي، كل ما يخش مصلحة حكومية يقول تبع فلان الناس يعني يخلصوا الورق بتاعه كده. بيقول جيت مرة يعني اسال على فلان اللي هو صاحب المنصب ده، فقيل له انه ايه انه مات، قال فجاء في ذهني قول الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. يا ابني كل اصحاب المناصب الى زوال، ما هو الكرسي لو دام الإيمان قبلك لم يصل إليك، أنت بتعمل إيه؟ هتطلع المعاش وخلاص، كنت إيه يعني؟ هتطلع المعاش ولا حد يفتكرك أصلا، آخرك هيعملك حفلة وخلاص وطلعت المعاش. فالإنسان يعني يخلي بالك في الكلام دوت، مش يظلم، يبقى يستغل منصب لإرضاء الله تبارك وتعالى مش عشان يفتخر ويظلم ويتكبر، لا، كل هذه إلى زوال. قال الله كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء الجمال اللي تفتخر بجمالها وتفتن الناس بجمالها إلى زوال، ما انت هتموتي، ويتحول هذا الجمال إلى قبح. الصحة إلى زوال، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذا أنك قوي لأنك بتحلم، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا سبحانه وتعالى. فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال كل من عليها فان، اسمع كلام الحكيم الخبير، كل دي عند اللغة الإسلامية بتوع اللغة العربية يقول لك كل دي يعني بص بيقول لك عموم وشمول، يعني كل حاجة، جن وإنس وجماد كل شيء، يفنى كل شيء في آخر الزمان ولم يبقى إلا ملك الموت، واسمه ملك الموت ما اسموش عزرائيل. ربنا يقول إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. فيسأل الله وهو أعلم، ربنا يقول لملك الموت من الذي تبقى يا ملك الموت، من اللي فاضل في الدنيا، يقول يا ربي لن يتبقى إلا أنا، فيش حد لني. فيقول الله لملك الموت اقبض روح نفسك، يلا اقبض روح ايه نفسك. وبعدها ينادي الملك سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم، محدش يرد عشان ما فيش ايه اصلا، فيش حد. يوم تبدل الايه الارض غير الارض والسماوات، ينادي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فيش حد يرد، كله راح، لمن الملك اليوم. فيجيب الله على نفسه بقوله لله الواحد القهار سبحانه وجل شأنه. فكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بهذا العلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب اشف كل مريض مسلم، يا رب عاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضه في موازين حسناتهم. اللهم خفف عن المرضى يا رب العالمين، اللهم إنهم يئنون ويشكون ويتوجعون وأنت تسمع شكواهم يا رب، فخفف عنهم يا رب العالمين. اللهم خفف عن المرضى يا رب العالمين، واجعل مرضهم في موازين حسناتهم يا أكرم الأكرمين، واجعل صبرهم على مرضهم في موازين حسناتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم في هذه الساعات الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة يا رب انصر أهلنا في غزة، يا رب إنهم ضعفاء فقوهم، يا رب إنهم حفاة فاحملهم، يا رب إنهم مرضى فاشفهم، يا رب إنهم ضعفاء فقوهم، يا رب إنهم عراة فاكسهم، يا رب إنهم ظمأ فاسقهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم احفظ أهل سوريا، اللهم احفظ أهل سوريا، اللهم احفظ أهل السودان، اللهم احفظ أهل ليبيا، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظ مكة والمدينة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين من كل مكروه وسوء وجميع بلاد المسلمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، تسلم ايدك عم حجي.